الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وانصر علينا جزائنا ورحمتك، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. موضوع علم الأصول. اختلف الأعلام في قاعدة فلسفية كلية، هل أن لكل علم موضوع أم لا؟ المعروف بينهم أن لكل علم موضوع، ولكن ناقش بعض الأعلام وأنكر أن يكون لكل علم موضوع. السيد الصادر أعلى الله مقامه الشريف ذكر هذا الأمر بنحو العادة وقال: لكل علم عادة موضوع أساسي، أي أنه في الغالب يكون لكل علم موضوع، لكن هل بالضرورة وهل يجب أن يكون لكل علم موضوع أم لا؟ هذا بحث فلسفي وقع فيه القال والقيل. على كل حال تنقيح هذا المبنى يكون خارج عن محل الكلام، لكن لا بد ان يكون واضحا لديكم ان هذه المسألة وقعت محل خلاف بين الاعلام. بناء على القبول بان لكل علم موضوع، نسأل ونتساءل: ما هو موضوع علم الاصول؟ نقول بالآن قد عرفنا علم الأصول، وقلنا إن علم الأصول هو عبارة عن العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. إذن ما هو موضوع علم الأصول؟ الأدلة المشتركة، لأن أبحاث علم الأصول تدور حول الأدلة المشتركة. فإذا موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة، كما أن موضوع علم النحو هو الكلمة، لأن أبحاث علم النحو تدور حول الكلمة، وكما أن موضوع الفيزياء هو الطبيعة، لأن أبحاث الفيزياء تدور حول شؤون الطبيعة. إذا موضوع علم الأصول هو عبارة عن الأدلة المشتركة في عملية الاستنباط. ثم السيد رضوان الله عليه يتكلم حول عنوان علم الأصول منطق الفقه، يقول: إنكم قد درستم علم المنطق، وتبين لكم أن علم المنطق لقب بأنه خادم العلوم، ولأن علم المنطق يزود جميع المعارف وجميع العلوم بالأصول العامة للتفكير الصحيح، فيصلح أن يكون علم المنطق من العلوم التي تتخذ كمقدمة فلا تطلب لذاتها، وإنما تطلب لغيرها من العلوم. علم المنطق يزود جميع العلوم بعملية التفكير الصحيح. علم الأصول بالنسبة إلى الفقه أشبه علم المنطق بالنسبة إلى جميع المعارف البشرية. علم الأصول يزود علم الفقه بالخصوص بعملية التفكير، لكن علم المنطق يدرس مطلق عملية التفكير لكل العلوم، بينما علم الأصول يدرس خصوص عملية التفكير الفقهي. إذا ما الفارق بين الفقه والأصول؟ الأصول يدرس عملية التفكير العامة والأصول العامة للتفكير الفقهي، بينما علم يدرس المسائل الخاصة. من فارق بين المسائل العامة والمسائل الخاصة؟ المسائل الخاصة هي التي تتغير من مسألة إلى مسألة ومن باب إلى باب، كما درسنا بالآن رواية يعقوب بن شعيب ورواية زرارة ورواية علي بن نهزيار. صحيحة علي بن نهزيار كانت في باب الخم، وزرارة صحيحة زرارة كانت في عوذة، وصحيحة زرارة كانت في باب القصة في الصلاة، وصحيحة يعقوب بن شعيب كانت في باب الصوم. فهي مسائل خاصة تختص ببابا دون باب، بينما مسائل من الأصول مسائل عامة. ومن هنا أشبه علم الأصول علم الفقه، أشبه علم الأصول استغفر الله علم المنطق. علم المنطق يزود جميع العلوم بعملية التفكير العام. علم الأصول يزود خطوط علم الفقه بعملية التفكير الفقهي الخاصة. فإذا يقولون علم الأصول بمثابة المنطق لعلم الفقه، نقرأ هذا المقدار. موضوع علم الأصول لكل علم عادتان موضوع أساسي، لم يكن بالضرورة ولم يكن دائما، قال عادتان، كما في العادة والغالب يكون لكل علم موضوع. موضوع أساسي ترتكز جميع بحوث هذا العلم على هذا الموضوع، وتدور حوله، وتستهدف الكشف عما يرتبط بذلك الموضوع من خصائص وحالات وقوانين. يمثل السيد بمثاله، فالفيزياء مثلا موضوعها الطبيعة، وبحوث الفيزياء ترتبط كلها بالطبيعة. لذلك ماذا ندرس في الفيزياء؟ الضوئيات، باب خاص الضوئيات، باب خاص الصوتيات، كلها بحوث في علم الفيزياء. كيف ينتقل الصوت؟ كيف ينتقل الضوء؟ كيف يتحقق البصر؟ كيف ينزل المطر؟ كيف تحصل الزلزلة إلى آخره؟ كلها بحوث طبيعية فيزيائية. وتحاول الكشف عن حالات الطبيعة وقوانين الطبيعة العامة، توجد للطبيعة قوانين عامة، متى يحصل الماد ومتى يحصل الجوف، متى يحصل الليل ومتى يحصل النهار، كلها تدرس في علم الفيزياء. والنحو موضوعه الكلمة، لأنه يبحث، يعني علم النحو يبحث عن حالات إعراب الكلمة وبناء الكلمة ورفع الكلمة ونصبها، فما هو موضوع علم الأصول الذي تدور حوله بحوث علم الأصول؟ ونحن إذا لاحظنا التعريف الذي قدمناه لعلم الأصول، فهو اللي عندنا العناصر المشتركة في عملية الاستنباط الحكم الشرعي، استطعنا أن نعرف علم الأصول أنه يدرس في الحقيقة الأدلة المشتركة في علم الفقه لإثبات دليليتها، يعني لإثبات دليلية الأدلة. هل هذا يصلح أن يكون دليل أم لا يصلح؟ هل خبر الواحد دليل أو ليس بدليل؟ هل الظهور دليل وحجة أم ليس بدليل وحجة؟ فهو يثبت الدليلية، هل هذا دليل أو ليس بدليل؟ وبهذا صح القول، لأن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة في عملية الاستنباط. علم الأصول منطق الفقه، ولا بد أن معلوماتكم عن علم المنطق تسمح لنا أن نستخدمه كمثال لعلم الأصول، فإن علم المنطق كما تعلمون يدرس في الحقيقة عملية التفكير مهما كان مجالها وحقلها العلمي، فيحدد النظام العام الذي يجب أن تتبعه لكي يكون التفكير قرينا. مثلا يعلمنا علم المنطق كيف يجب ان ننهج في الاستدلال في وضع عملية تفكير لكي يكون الاستدلال صحيحا؟ كيف نستدل على ان سقراط كان؟ وكيف نستدل على ان نار الموقد الموضوع اماني محرقة؟ وكيف نستدل على ان مجموع زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين اي 180 درجة؟ وكيف نستدل على ان الخط الممتد بينهما مستقيم؟ لكن علم المنطق لا يدرس هذه الجزئيات بخطوطها، وانما يقصد الضابطة العامة، يقول هذه استعمل لها القياس، هذه استعمل لها الاستقراء، هذه استعمل لها التمثيل. مثلا هكذا اخر مقال، مثلا كيف نستدل على ان نار المنطق الموضوع امامي محرقة او مجموع زوايا المثلث تساوي قائمة بالاستقراء؟ نتتبع هذه الجزئيات ونصل الى حكم كله. كل هذا، كل هذه الاسئلة يجيب عليها وعلي علم المنطق بوضع المناهج العامة للاستدلال كالقياس والاستقراء. عرفتم القياس والاستقراء في علم المنطق؟ القياس هو عبارة عن قول المؤلف ان القضايا متى كلمت لزم عنه لذاته قول اخر، وهو المؤلف من صغرى وكبرى ونتيجة. مثلا الصغرى الحديد معدن، الكبرى وكل معدن يتمثل بالقرار، النتيجة الحديد يتمثل بالقرار. وليس المراد بالقياس هو عبارة عن القياس الشرعي الذي استعمله ابو حنيفة، ووردت في قرابة 500 رواية النهي عن، وان السنة اذا اتيتك محقق الدين. القياس المنهي عنه في الشريعة هو التمثيل المنطقي، هذا هناك القياس المراد هو القياس المنطقي، ونحن نستعمل القياس المنطقي. والاستقراء مثل هذه الحديدة تمدد في الحرارة، وهذه الحديدة تمدد في الحرارة، والحديدة الثالثة تمدد في الحرارة، والرابعة تمدد في الحرارة. نتتبع هذه المصادر وهذه الجزئيات نصل إلى حكم كلي، كل الحديد يتمدد في الحرارة. فالاستقراء هو عبارة عن تدبر الجزئيات للوصول إلى حكم كلي. فهو اذا علم المنطق علم لعملية التفكير اطلاقا، يعني بشكل مطلق، يعني في مطلق العلوم. قوله اطلاقا يعني في كل العلوم والمعارف والفنون. وعلم الاصول يشابه علم المنطق من هذه الناحية، اي ناحية بما ان علم المنطق يزود العلوم بعملية التفكير، من هذه الناحية تزيد عملية التفكير. علم الاصول يزود الفهم بعملية التفكير، لكن ليس بمطلق عملية التفكير، بعملية التفكير في خصوص المنطق. وعلم الاصول يتابع علم المنطق من هذه الناحية، اي ناحية عملية التفكير، تزيد عملية التفكير. غير ان عين الاصول يبحث عن نوع خاص من عمليه التفكير، اي عن خصوص عمليه التفكير الفقهي في استنباط الاحكام، ويدرس العناصر المختلفه التي يجب ان تدخل فيها في عمليه التفكير الفقهي لكي يكون الاستنباط صحيحا وسليما. فعلم الاصول يعلمنا كيف نستنبط الخصم بحرمة الارتماط على الصام، وكيف نستنبط اعتصام ماء الكر، يعني ماذا اعتصام ماء الكر؟ ما هو المراد بالاعتصام؟ الاعتصام هو عدم الانفعال بمجرد ملاقاة النجاسة، يعني عدم تنجس الماء بمجرد ملاقاة النجاسة، كالماء القليل والماء المضاد، الماء المضاد والماء القليل، بمجرد سقوط النجاسة ووقوع النجاسة في الماء القليل او الماء المضاد يتنجس الماء ونحكم بالنجاسة، سنقول الماء المضاد والماء القليل ليس بمعتصم، بخلاف الماء الكثير وهو ماء الكر. ما هو الكر؟ الكر له تحديدان، تحديدا بالحجم وتحديدا بالوزن، فيختلف في التحديد. من ناحية الحجم بعضهم يقول ما كان مستوى الأبعاد والأطول والعرض والارتفاع ثلاثة أكبر، بعضهم يقول ثلاثة أكبر ونصف، يوجد كل فارق بين الثلاثة والثلاثة ونصف. الوزن أيضا يختلف، بعضهم يقول تقريبا أوزان هذا اليوم تقريبا 300 أو 400 كيلو، بعضهم يقول 400 كيلو، بعضهم يقول 398 كيلو جرام إلى آخره. تخصيص في علم الفقه. وكيف نستنبط الحكم باستحضار صلاة العيد أو وضوء صلاة العيد؟ صلاة العيد واجبة في أيام الحضور، لكن في عصر الغيبة هل هي واجبة أم مستحبة؟ المسيرة أنها مستحبة في عصر الغيبة، وذلك بوضع المناهج وتحديد العناصر المشتركة لعملية الاستنباط. وعلى هذا الأساس يصح أن يطلق على علم الأصول اسم منطق علم الفقه، لأنه علم الأصول بالنسبة إلى علم الفقه بمثابة المنطق بالنسبة إلى الفكر البشري بصورة عامة. أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط. من خلال ما ذكرناه تتضح أهمية علم الأصول، إذ هو يزود علم الفقه بالأصول العامة للتفكير الفقهي، وبالتالي علم الأصول بمثابة السريان الذي يغذي علم الفقه في الحياة. ومن دون علم الأصول فيكون علم الفقه عبارة عن ركام متناثر من الآيات والروايات والأدلة المتفكرة غير المنظمة. فإذا علم الأصول له أهمية كبيرة، واضح. وبالتالي علم الأصول وعلم الفقه عبارة عن خطبين مندمجين باندماجهما نستطيع تحديد الموقف العملي تجاه السريان المقدسه. ووظيفه علم الاصول تزيدنا بالاصول والمساعي العامه، ووظيفه علم الفقه تزيدنا بالادله الخاصه والمساعي الخاصه. وبتعبير اخر، الاصول والفقه يمثلان النظريه والتقدير. علم الأصول يعطينا الأصول النظرية العامة، في علم الفقه نفقد تلك القواعد العامة وتلك الأصول العامة. لكن قد يتصور البعض أنه إذا حققنا في علم الأصول وكملنا الضوابط العامة والقواعد المشتركة تصبح العملية جدا سهلة. نضع أيدينا على الآيات والروايات والضوابط العامة موجودة، وبالتالي يكون الاستنباط جدا سهل. فعلى من أراد الاجتهاد أن يتعمق في علم الأصول، فإذا أدخل علم الأصول أصبح الاستنباط بين يديه، لأنه يبقى عليه فقط أن يذهب إلى الآيات والروايات والأدلة الخاصة في خصوص هذا المسألة ويسأل علينا ويستنبط الحكم. ليس الأمر بهذه السهولة. هذا الشخص الذي يتوهم هذا التوهم في مثابة الشخص الذي درس الأصول العامة للنجارة، لكنه لم ينقد بنكارا ولا سعسا ولا مطرقة، وبتطوره بالأصول العامة للنجارة يتصور ويتخيل أنه يستطيع أن يصنع سريرا خطبيا أو قصديا خطبيا. كلا وألف كلا، التطبيق يحتاج إلى مهارة الخاصة. أنت الآن بمجرد أن تحصل على معلومات عامة في علم الفقه هل تستطيع أن تعالج الحالات المرضية المختلفة؟ نفس تطبيق الأصول العامة للطب على المريض، وهذا المريض وذاك المريض يحتاج إلى فن خاص ومعارف خاصة. إذن نحن بحاجة إلى التعمق في علم الفقه كما أننا بحاجة إلى التعمق في علم الأصول، وكل منهما له بعضه. علم الأصول يزودنا بالأصول العامة وبالقواعد النظرية، وعلم الفقه تكون فيه التطبيقات الخاصة، ونفس هذا التطبيق يحتاج إلى مهارة وفن وحذق. ومن هنا قد يصبح الطالب قويا في علم الأصول ضعيفا في علم الفقه، وقد يصبح قويا في علم الفقه ضعيفا في علم الأصول. يعني كلما كان دقيق في علم الأصول تطبيق القواعد الأصولية يحتاج إلى ذلك أيضا في علم الفقه، وكلما كان كثير التطبيق في علم الفقه سيطلع على مشكلات ومعضلات لا بد من معالجتها في علم الفقه. فمن هنا ففي الغالب حينما يكون الطالب متضلعا في علم الفقه سيكون دقيقا في علم الفقه، واذا كان كثير التطبيقات في علم الفقه فسيطلع على الكثير من المشاكل التي ينبغي ان تعالج نظريا وينبغي ان تبحث في علم الاصول. ومن هنا يوجد تفاعل بين الفكر الفقهي وبين الفكر الاصولي. الفكر الاصولي يزود علم الفقه بالقواعد العامه، وكلما كان الفكر الاصولي دقيقا ابقى هذه الدقه على علم الفقه. فإذا هنا علم الأصول زود علم الفقه، وأيضا علم الفقه زود علم الأصول. كلما كثرت التطبيقات المختلفة اطلع المفسق على وجود بعض الثغرات والمعضلات التي ينبغي أن تعالج وتؤسس نظريا، ولا تعالج ولا تؤسس نظريا إلا في علم الأصول. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار، أغلب هذه الأمور بخصوص تلميذية نسعى أن نقرأها سريعا لكي نصل إلى المطالب العميقة. هذه كلها مقدمات تلميذية للتعريف بعلم الأصول. أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط. ولسنا بعد ذلك بحاجة إلى التأكيد على أهمية علم الأصول وخطورة دور علم الأصول في عالم الاستنباط، لأنه ما دام يقدم علم الأصول لعملية الاستنباط عناصرها المشتركة، ويضع علم الأصول لعملية الاستنباط نظامها العام، فعلم الأصول عقد الحياة في عملية الاستنباط. وبدون علم الأصول يواجه الشك الفقه ركاما متناثرا من النصوص والأدلة دون أن يستطيع استخدامها والاستفادة منها في الاستنباط. فإنسان يواجه أدوات النجارة ويعطى منثارا وكأسا وما إليها من أدوات دون أن يملك أفكارا عامة عن عملية النجارة وطريقة استخدام تلك الأدوات. فكما أن العناصر المشتركة ضرورية لعملية الاستنباط، فكذلك العناصر الخاصة التي تختلف من مسألة إلى أخرى كمفردات الآيات والروايات المتناثرة. هذه المفردات الخاصة، فإن الجزء الضروري الآخر فيها في عملية الاستنباط جزء يعبر عن العناصر الخاصة في علم الفقه، ويجب يعبر عن العناصر العامة في علم الأصول. فلا يكفي مجرد الاطلاع على العناصر المشتركة التي يمثلها علم الأصول، ومن يحاول الاستنباط على أساس الاطلاع الأصولي فقط نظير من يملك معلومات، يقول نظير من يملك معلومات نظرية عامة عن عملية النجارة ولا يوجد لديه بأس ولا مدى فما إليهما من أدوات النظارة. فكما يعجز هذا عن كل سرير فتبي مثلا كذلك يعجز الأصولي عن الاستنباط إذا لم يتأكد الطلعنات الخاصة المتغيرة من مسألة إلى أخرى. فالعناصر المختلفة والعناصر الخاصة تتغير من درجات في عملية الاستنباط ولا غنى للعملية عنهما معا. الأصول يلتقي من السلام النظرية والتقدير. ونسى أنكم قد ألقينا إليكم بتطور خاطئ حين أوضحنا أن المستنبط يدرس في علم الأصول العناصر المشتركة فيحددها فيتناول في بحوث علم الفكر العناصر الخاصة ليكمل بذلك عملية الاستنباط. عملية الاستنباط مكون من العناصر العامة والعناصر الخاصة. فإذا قد يتطور البعض أما إذا درسنا في علم الأصول العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وعرفنا مثلا تجزية القدر أن قدر الواحد وقدر الثقة حجية وحجية الظهور تكلمنا عن تجزية الظهور يعني الظاهر عرفان ما يستغرب العرف من اللفظات مثلا فتيمم صعيدا طيبا. نصت الآية على أن التيمم يكون على الصعيد سواء هو المراد من الصعيد. فاذهب إلى كتب اللغة ترى أن كتب اللغة تقول إن الصعيد يطلق على معنيين، يطلق على خصوص التراب الخالص ويطلق الصعيد على مطلق وجه الأرض. إن استجبنا أن الصعيد هو خصوص التراب الخالص إذا لا يجوز التيمم على الحجر لأن الحجر ليس بتراب خالص. أما إذا استجبنا أن المراد من الصعيد هو ماذا مطلق وجه الأرض يجوز التيمم على الحجر. نأتي إلى العرف اللغوي بين الناس إذا كان الظاهر عرفان استخدام الصعيد في مطلق وجه الارض نقول الظاهر عرفان استخدام الصعيد في مطلق وجه الارض والظهور حجه. فبالتالي اذا لفظ الصعيد ظاهر في مطلق وجه الارض ما يطلق عليه عباره عن ماذا بحث اثبات الظهور وهو بحث اثبات في علم الاثبات. وما الينا يعني إلى حجية القدر وحجية الدين من العناصر الأصولية تتأتي إن شاء الله على الكفار على العلم الإجمالي على العلوم الأوامر النهي. فلا يبقى علينا بعد ذلك أي جهد علمي بعد ذلك يعني بعد تكميل القواعد العامة. إذ لا نحتاج ما دمنا نملك تلك العناصر العامة إلا إلى مجرد استخراج الروايات والنصوص من مواضعها لكي تضاف الى العناصر المشتركة ويستنبط منها الحكم الشرعي وهو عمل تنبت بطبيعته استخراج الرواية لا يشتمل على جهد علمي. ولكن هذا التصور قاطع الى درجة كبيرة لان المجتهد اذا مارس العناصر المشتركة لعملية الاستنباط وحددها في علم الاصول لا يستطيع أن تقي بعد ذلك بتجميع أعمال العناصر الخاصة من كتب الأحاديث والروايات مثلا بل يبقى عليه أن يمارس في علم الفقه تطبيق تلك العناصر المشتركة ونظريات العامة على العناصر الخاصة والتطبيق مهمة فكرية بطبيعتها تحتاج إلى درس وتنقيب ولا يغني الجهد المبذول العلمي ولا يغني الجهد العلمي المبذول اطوليا عن بذل جهد جديد في التطبيق بل قد يكون من مرجحات ومميزات الاعلميه القوه في التطبيق. مثلا من مميزات السيد الكوري اعلى الله مقامه الشريف قوته في التطبيق يستطيع ان يطبق القواعد الاصوليه في علم الفقه بقوه واتقان ربما ينكاز على قرانه بهذه الخصوص كلها. قوه التطبيق ودقه التطبيق تحتاج الى مهاره خاصه، تحتاج الى ذوق عرفي وسليقه لغويه. فربما في التدقيق في علم الاصول والمباحث العقليه والدقيه هذا الذوق الادبي واللغوي والعرفي يكتب. فينمت التطبيق يحتاج الى مهاره تصنيفها. فلنفرض مثلا ان المجتهد امن في علم الاصول بتطبيق الغير العرفي، فهل يستطيع ان يضع اصبعه على وجهه علي بن منجوار التي حددت مجالات الخمس مثلا ليضيفها الى العنصر المختلف ويتسلف من ذلك؟ كيف مدلول النص الروايه لمعرفه مدلول النص العرف العام في دراسه كلمه يرتبط بتحديد حضور النص العرفي من قرائن وامارات وليس وامارات بالكامل وامارات من الاماره، والاماره هي العلامه هنا اتبع من قرائن وامارات اتبع التفسير داخل اطار النص او خارجه، لان القرائن على نحوين، اما قرائن داخليه واما قرائن خارجيه. القرائن الداخليه نصف القرينه اللفظيه، نصف القرينه اللفظيه موجوده، تقول رايت اسدا وتكلم من نفس لفظك وتكلم، تفهم ان المراد من الاسد هو الرجل السجن وليس الحيوان المسجن. واحيانا تكون هذا قرائن مقاميه خارج الله، كان مثلا تخرج الى ثناء المدرسه وتضع يدك على جبينك وتزين العرق، تقول ما شاء الله اليوم الجو ثلج الجو بارد، وما من الله فلا توجد قريبا من المكان من ظهور الحال. انك ماذا ليست لديك اراده جديه وانما لديك اراده استعماريه وهي المزاح مثلا. على كل حال يقول المصنف لكي يتمكن بأمانة من تطبيق العنصر المشترك القائل بحجيه الظهور العرفي، وفي هذا القول نعرف ان البحث الفكري عن العناصر الخاصه في عمليه الاستنباط ليس مجرد عمليه تجميل، بل هو مجال التطبيق للنظريات العقوليه وتطبيق النظريات العامه له دائما موجودته الخاصه ودقته. ومجرد الدقة في النظريات العامة لا يغني عن الدقة في تطبيقها. ومن هنا نعلم أن المقولة التي تقول أن الأعلم في الأصول هو الأعلم في الفقه غير صحيحة. قد يكون شخص أعلم في الأصول لكنه ليس بأعلم في الفقه، قد يكون دقيقا وعميقا في تنسيق المطالب العامة والمباحث الأصولية المشتركة، لكنه ليس لغير ذوق عرفي في استنباط المسائل الشرعية. نعم كلما كان أدق في علم الأصول تطبيقه للقواعد العامة سيكون أدق في علم الفقه، لكن ليس بالضرورة يكون أعلم في علم الفقه. ألا ترون أن من يدرس بعمق النظريات العامة في الصواب يحتاج في مجال تطبيق هذه النظريات على حالة مرضية دقة وانتباه كامل وتفكير في تطبيق النظريات على المريض الذي بين يديه؟ وهنا كلما كان السبيل أكبر كان أكبر. التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي. ذكرنا وجه هذا التفاعل، قلنا علم الأصول يزود علم الفقه في العناصر العامة، كلما كان علم الأصول دقيق ترك هذه الدقة إلى علم الفقه. وأيضا بتوسع بحوث التطبيق في الفقه زود علم الفقه علم الاصول بالكثير من الثغرات والمشاكل لكي يعالجها. عرفنا ان علم الاصول يقوم بدور المنطق بالنسبه الى علم الفقه، والعلاقه بين علم الفقه والاصول علاقه النظريه والتطبيق. الاصول يزود النظريه وفي الفقه يكون التطبيق، فهذا الترابط الوثيق بينهما يخص لنا التفاعل المتبادل بين الذهنية الأصولية على صعيد النظريات من ناحية، وبين الذهنية الفقهية على صعيد التطبيق من ناحية أخرى. لأنك يسع بصوت التثبيت يسع بصوت النظرية تطلع إلى الأمام، لأن بصوت التثبيت يثير أمام البحوث الأصولية مكاسب، فيضطر البحوث الأصولية إلى وضع النظريات العامة لحلول هذه المكاسب، كما أن جثة البحث النظريات الأصولية تنعكس على سائد التثبيت، إذ كلما كانت النظريات أوسع وأدق تقلبت طريقة تثبيتها دقة وعمقا أكبر. وهذا التفاعل بين الزينيتين الأصولية والفقهية يؤكده تاريخ العلمين على طول الخط، وتسكت عنه بوضوح دراسة المراحل التي مر بها البحث الفقهي والأصولي في تاريخ العلم. فقد نشأ علم الأصول في أحضان علم الفقه، كما نشأ علم الفقه في أحضان علم الحديث. في البداية لم يكن هناك علم الفقه، كانت هناك عبارة عن مجاميع روائية، وكل راوي يجمع له آف كتاب يخله آف يجمع فيه روايات. ثم بعد ذلك تطورت العملية وخرجوا من تدوين الأحاديث إلى تدوين مسائل فقهية، ومع مرور الزمن تولد وانتفق من علم الفقه تولد علم الأصول. هذا على كل حال بقية الأمور إن شاء الله نفتحها ونقرأها في الدرس القادم. الوقت لا يسع، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.